نظم لامية الأفعال للعلامة جمال الدين بن مالك. مقدمة. الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمالا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضالا. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبولا، فهكى نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمالا. باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. بفعل للفعل ذو التجريد أو فعال يأتي ومكسور عين أو على فعولا، والضم من فعول الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعيلا. وجهني فيه من احسب مع وغرت وحر، إنعم بائست يائست وله يبس وهيلا. وأفرد الكسر فيما من ورث ووالي، ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا، وثقت مع وري المخ حوها وأدم، كسرا لعين مضارع يلي فعلا. ذا الواو فاء أو اليا عين نو كأتى، كذا المضاعف لازما كحن طلا. وضم عين معده ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتمالا. فذو التعدي بكسر حبه وعيذا، وجهين هر وشد عله عللا. وبت قطعا ونم وضم من مع اللزوم في امرر به وجل مثل جالا. هبت وذرت وأج كر هم به، وعم زم وسح مل أي ذمالا. وأل لمعا وصرخا شك أب وشد، أي عدا شق خش غل أي دخل. وقش قوم عليه الليل جن ورش، المزن طش وثل أصله ثلالا. أي رث طل دم خب الحصان ونب، كما نخل وعست نقة بخلا. قست كذا وعي وجهي صدأت وخر، رص حدت وثرت جد من عميلا. ترت وطرت ودرت جم شب حصا، نن عن فحت وشذ شح أي بخيلا. وشطت الدار نس الشيء حر نهر، والمضارع من فعلت إن جعيلا. عينا له الواو أولى من يجاء به، مضموم عين وهذا الحكم قد بذل. لما لبذ مفاخير وليس له، داعي لزوم انكسار العين نحو قال. وفتح ما حرف حلق غير أوله، عن الكساء في ذا النوع قد حصل. في غير هذا لذي الحلقي فتح نشع، بالاتفاق كآت صغام سأل. إن لم يضاعف ولم يشهر كسرة نو ضم كيبغي، وما صرفت من دخل. عين المضارع من فعلت حيث خال، من جالب الفتح كالمبني من عتلا. فاكسر أو اضم مذا تعين بعضهما، لفقد شهرة نو داع قد اعتزالا. فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين نذع، تلت وكان بتاء الإضمار متصلا. أو نونه وإذا فتحا يكون فعا، هعتض مجانس تلك العين منتقلا. من أبنية الفعل المزيد فيه: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولا استقى محرا جما فصلا وفعل ذا أليف في الحشو رابعة وعاريا وكذا كهبيخ اعتدلا تدحرجت عذي طحلو لسبط الرتوى لمع تولى وخلب السنبست صلا وحبنط أحوان صالس لنقة مسكن سلقا قل نست جوربت هرولت مرتحيلا زهزقت هل قمت رهمستك وألا تره شفت جفاء الظسل هم قطرنا الجمال ترمست كالتبت جلمط وغل صم ثم ولم سهرمعت وعلا كسن تخيلا وعلا وطع ثو ججت بيطرت سنبل زم لقد ممن تسلقى واجتنب خلالا. فصل في المضارع. ببعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباع مطلقا وصيلا وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسرا أجز في الآت من فعيلة أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التاء زائدا كتزكى وهو قد نقيلا ليا وفي غيرها إن ألحق بأبا أو ما له الواو فاء النحو قد وجيلا وكسر ما قبل أخير المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حظيلا زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الأخير افتحا بويلا. فصل في فعل ما لم يسم فاعله. إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأول واكسره إذا اتصل بعين نعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعات اضمم تلوها بويلا وما لفا نحو بعد جعل لثالث نحو اختار وانقد كاختير الذي فضلا. فصل في فعل الأمر. من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزيل أوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف مت تصيلا والهمز قبل لزوم الضم ضم ونحو وغزي بكسر مشم الضم قد قبيلا وشذ بالحذف مر وخذ وكل وفشا ومر ومستندر تتميم خذ وكلا. باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. كوزن فاعل اسم فاعل جعيل من الثلاث الذي ما وزنه فعل ومنه صيغ كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعلا أو فعل وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر جنوب ومشبها ثميلا وصيغ من لازم موازن فعيلا بوزنه كشج ومشبه عجيلا والشأز والأشناب الجزلان ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخال حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعلا وفاعل صالح في كل قصد الحدث نحو هو غدا ذا جاذل جذل. وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جي وزن المضارع لكن أولا جعل. ميم تضم وإن ما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وقد حصل. من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا وما أتى كفاعل فهو قد عدل. به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل. باب أبنية المصادر. وللمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أبديه منتخلا. فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلا. فعلان فعلان فعلان ونحو جلا رضا هدى وصالح ثم زد فعيلا. مجردا وبت التأنيث ثم فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبيلا. فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء والفعول صلا. ثم الفعيلا وبت ذان والفعل أو كبينات ومشبه فعل. وفعلل وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعل مع فعلوت فعل مع فعلنية كذا فعولية والفتح قد نقل. ومفعل مفعيل ومفعول وبتت تأنيث فيها وضم قلما حميل. فعل مقيس المعد والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا. وما على فعيل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا. وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجاري على سهولة. وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفاعل في الصوت والداء الممض جلا. معناه وزن فعال فليقس ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا. فعالة لخصال والفعالة تدع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيالة. فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي. بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا. واضممه من فعل تزيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلال. لفعل لأت بفعلال وفعللة وفعل اجعله التفعيل حيث خلا. من لام اعتل للحاويه تفعيلة ألزم وللعار منه ربما بذلا. ومن يصل بت فعال تفعل على والفعال فعل فاحمده بما فعل. وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار وقد جعل. ما للثلاثي فعيل مبالغة ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا. وبالفعل لتفعل لقد جعل مستغنيا لا لزوما فعرف المثلا. لفعل اجعل فعالا أو مفاعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا. ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتالي حتى وتعويض بها حصل من المزال، وإن تلحق بغيرهما يبن بها مرة من الذي عمل، ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل. باب المفعل والمفعل ومعانيهما. من ذي الثلاثة لا يفعل له ائتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل، كذاك معتل لا من مطلقا وإذا الفاكن واوا بكسر مطلقا حصل، ولا يؤثر كون الواو فاء نذا مع تل لام كمولا فرع صدق ولا، في غير ذا عينه افتح مصدرا وسوى هكسر وشذ الذي عن ذلك اعتزل. مظلمة مطلع المجمع محمدة مذمة منسك مضنة البخلا، مظلمة مطلع المجمع محمدة مدة مذمة منسك مضنة البخلا، مزلة مفرق مضلة ومدب محشر مسكن محل من نزل، مزلة مفرق مضلة ومدب محشر مسكن محل من نزل، ومعجز وبتاء ثم مهلكة عتبة مفعل من ضعوى من وجيلا، ومعجز وبتاء ثم مهلكة معتبة مفعيل من ضعوى من وجيلا، مع هام احسب وضرب وزن مفعلة مفعلة موقعة موقعة، كل ذا وجهه قد حميلا، والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومس مسجد مكبر مأو حوى الإبيلا، من أيو واغفر وعذر واحمي مفعلة، ومن رزا واعرف اذن منبت وصلا، بمفعل الشرق مع غرب واسقطا رجع جزر، ثم مفعل تقدر واشرقا بخلا، واقبر ومن أرب وثلث أربعها، كذلك مهلك التثليث قد بذل، وكالصحيح الذي ليا عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل، وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل ومفعل جعيلا. فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة. من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة، كمثل مسبعة والزائد اختزل، من ذي المزيد كمفعات ومفعلة، وأفعلت عنهم في ذلك احتمل، غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، وربما جاء منه نادر قبيلا. فصل في بناء الآلة. كمفعل وكمفعال ومفعلة، من الثلاث صغ اسم ما به عمل، شذ المدق ومسعط ومكحلة ومدهن منصل آلة من نخل، ومن نوى عملا بهن جاز له، فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذل. خاتمة. وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، والحمد لله إذ ما رمته كمالا، ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسولا، وآله الغر والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات الآيات تلا، وأسأل الله من أثواب رحمته سترا سترا جميلا على الزلات مشتملا، وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا جذيلا لا باسرا وجيلا.